يوم فرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يوم فرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا حيفة حاكرمني واقسم لي فلاحة جزائري أشفي لي جراحة ونعيش لي واملا لي قداحة جزائري يوم فرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري خير نهج الوضاحة جزائري نور القداحة سرى ليلى الناجي الفتاحة جزائري يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري بنور اللاحة نبي الخير نهج الوضاحة جزائري نور القداحة سرى ليلى الناجي الفتاحة جزائري يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا قصد الساحة سلم أمرك بتلقى الراحة جزائري مسيب بسناحة قم بدر زاوير في صباحة جزائري يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يجيك اللاحة ما مل بطن رقد مرتاحة جزائري بحر عميق ما رح راحة وما تحكر قال جيب ملاحة يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري وعرس الصلاحة ناس أبيض وغضب الساحة جزائري فريد في الساحة وسمر ومرق رمل التفاحة جزائري يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري مع برق اللاحة صلاتي تصل لرحب الراحة جزائري أشيب لي عشيمة في صلاحة سهل أمره برد له الراحة جزائري يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري ما برق اللاحة صلاتي تصل لي رحب الراحة جزائري أشيب لي عشيمة في صلاحة سهل أمره برد له الراحة جزائري يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مفرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري قاموا فرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري